إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع غاتة النهفان في مصايب الشيطان، والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنهم، وما زلنا مع القلوب والقلب الصحيح والقلب الميت القاسي والقلب المريض فتكلمنا أن القلب الصحيح ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلب عليه صحته التحق بالسليم. ومن هنا يقول الإمام رضي الله عنه: فما يلقيه الشيطان من الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك، فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم. ودي نقطة محتاجة إخواني وقفة مهمة جدا، لأن هذا أمر يعني كثر فيه الخطأ. واضح إخواني اللي هو إيه بقى؟ ما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك، فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم. قوة للقلب الحي السليم. ودي نقطة محتاج احنا نحتاج فيها ان احنا نقف وقفة ندرك او نعلم ايه المقصود بان فتنة لهذين القلبين، اللي هو القلب الايه؟ القلب الميت القاسي والقلب المريض، وفي نفس الوقت قوة للقلب الايه؟ قوة للقلب مين يا اخواني؟ للقلب الحي السليم. فانا عايز نقف عند النقطه دي واقفه، وناخد بعضنا ونتكلم في موضعين تكلم فيهم الامام، موضع في مدارج السالكين في منزله التذكر، وموضع في كتاب بدائع الفوائد، وهو يتكلم عن نقطه مهمه جدا يا اخواني، وهي نقطه ايه بقى؟ نقطة: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. دي نقطة مهمة جدا يا إخواني. والنقطة الثانية، وهو الإمام بيتكلم عن مين؟ وهو بيتكلم عن كيف يصرع الشيطان، يعني كيف يصرع الإنسي الجني. فالنقطتين مهمين جدا بالنسبة لنا، فهناخد النقطة الأولانية اللي الهدف منها قوة للإيه؟ للقلب الحي السليم. والإمام ابن القيم بيتكلم في كتاب بدائع الفوائد على ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. واضح إخواني؟ أول سبب التعوذ بالله من شره. واضح؟ التعوذ بالله من شره. رقم اثنين أو السبب الثاني تقوى الله وحفظه. السبب الثالث وهو الصبر على عدوه. واضح؟ واضح؟ وهو هنا الشاهد من ايه من الكلام اللي هي ايه قوة للقلب الحي السليم. طيب هنقول السبب الثالث من ايه من دفع ايه من دفع شر مين الحاسد عن مين عن المحسود. قلنا السبب الثالث اللي هو ايه اللي هو ايه الصبر على عدوه. طب ايه معناها النقطة ديت؟ انا عايز تنتبه جامد جدا، عشان كده دايما انا بقول من زمان من 45 50 سنة انا بقول يا جماعة ان انت لما بتتكلم كلام سلبي عن نفسك انت بتضعف نفسك. يعني اما تتكلم كلام سلبي وتقعد تتكلم عن الشيطان وتتكلم عن الفتن وتتكلم ان الفتن بتأثر وان كذا عن نفسك انت بتضعف نفسك ما بتقوهاش. طب نشوف ازاي الصبر بقى. بالصبر يندفع شر الحسد عن ايه؟ عن المحسود. يقول الصبر على عدوه والا يقابله ولا يشكوه. ولا يخلو ولا ايه؟ ولا يشكوه. انت ما بتشكوه بتعمل ايه؟ بتقويه هو. وبتضعف مين؟ بتضعف نفسك. يعني ولا يقول ولا يحدث نفسه. واضح؟ ولا يحدث نفسه بأذاه اصلا. يعني واضح؟ فما نصر على حاسده وعدوه بمثل ايه؟ الصبر عليه. يعني ما تكلمش نفسك حتى، ما تقعدش تتكلم ده عمل وجابه وهو اللي الواد عيان والوليه بيجي لها دخه وهي ماشيه وقامت الصبح مش قادره تمشي يقول له وانا نفس الموضوع، الراجل يقول لها ايه؟ وانا الحته دي بتوجعني، وهي تقول له الحته دي بتوجعني، ولاد يقول له الحته دي بتوجعني، مين بقى اللي عمل كده؟ الشيطان. انا اقول لا هو انت هتدخله ربنا اكيد هو اللي بيضر وبينفع هو اللي بيعطي ويمنع. يعني خلاص بقى اصبح ان هو ايه طب يعني اكنك عايز تديله رشوه عشان يمشي. فالامام ابن القيم يقول يا اخواني يعني فما نصر على حاسده وعدو بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطل تاخيره وبغيه فانه كلما بغى عليه كان بغيه اسمح لي بقى كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه. يبقى صبرك يبقى صبرك جندي من جنود الحق. جندي يعني بيقويك ويعمل ايه ويضعفه. يقول وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر. شوف بقى اسمع الحته دي. فبغيه سهام يرميها من نفسه الى نفسه. يعني السهم اللي بيبعته لك بايه بيجي في مين؟ بيجي في هو. يقول لك اصله بيجي وجابوا القسيس وعملوا مش عارف ايه وعم يجيبوا يا عم يعملوا ما يعملوه ولا تشغل بالك. يعني انت اقوى منه بكتير. انت معاك اسلحه ضخمه بس انت ما بتستخدمهاش. فيقول يعني ولو رأى المبغي عليه ذلك لصره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته. يعني لضعف بصيرته ولكن لضعف بصيرته إخواني لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يا شوف انت معاك قوة عاملة ازاي. واضح؟ فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا فكيف بمن لم يستوفي شيئا من حق. يعني ومن ايه وذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. طب انت ما عاقبتش طب اللي عاقب بمثل عقبه لا ينصرنه الله، فما بالك يعني من لم يستوفي حقه، فكيف بمن لم يستوفي شيئا من حقه ثم بغي عليه وهو صابر؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، وقد سبقت سنة الله أنه ولو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا. وضع إخواني، دي النقطة الأولية. النقطة الثانية الإمام ابن القيم تكلم فيها، يقول الإمام رضي الله عنه يعني وبذلك، واضح، وبالذكر، في منزلة الذكر يا إخواني، يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا، فيقول مسه الإنسي. يعني واضح إخواني، مسه الإنسي، واضح إخواني الكرام، مسه الإنسي. نقطة مهمة جدا إخوان، فما يلقيه الشيطان واضح مسه الإنسي. نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، لابد يعني أن ننتبه، لابد أن ننتبه لها. لابد أن ننتبه لها. يقول لأنه يعني يرد ذلك ويكرهه ويبغضه، يعني واضح. يبقى هنا الفتنة، أنا عليك تنتبه، أما بتيجي على قلبك تقوم أنت تعمل إيه؟ ترد الفتنة. ردك للفتنة كما ورد في الحديث الصحيح، يعني أوجتجد هذا، يعني من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله. فالنبي قال له ذلك إيه؟ ذلك صريح الإيه؟ الإيمان. فهنا أنت لازم تنتبه، حتى ما بيجيلك خاطرة بالنظر المحرم وترد هذا النظر المحرم ولا تسترسل معه، فيرزقك الله جل وعلا حلاوة إيمان في قلبك فورية لحظية. لابد أن ننتبه، لابد أن نعي أيها الإخوة الكرام. فيعني شيء مهم جدا. وطبعا كل الكلام اللي قلته إخواني عشان برضو أذكركم حاجة، له علاقة بالعشر الأوائل من ذي الحجة، له علاقة قوية جدا بالعشر الأوائل من ذي الحجة التي نتمنى أن تكون منطلق في بقية العمر إن كان هناك عمر، أو إن كان في العمر بقية. نحن ننطلق يا إخواني الكرام، ننطلق مع الذكر، ننطلق مع إصلاح القلب، ننطلق مع إصلاح قيام الليل، ننطلق مع إصلاح صلاة الفرائض، ننطلق مع إصلاح القلب، مع إصلاح النفس، مع إصلاح الطريق، مع إصلاح المركب، مع إصلاح السير يا إخواني الكرام، مع إصلاح النظر، مع إصلاح السمع. يعني من تلك المنطلقات ليه يا إخواني؟ إحنا عايزين ننتج في العشر الأواخر حاجة اسمها، يعني حاجة اسمها أن نكون من أولياء الله عز وجل. فبالولاية تنصر الأمة، بولاية الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني بالك مجتمع أولياء الله عز وجل ينصر بالله عز وجل، ولكن غابت تلك المعاني، غابت تلك اللبنات التي نسعى جميعا كدعوة من أجل إيجاد تلك اللبنات. وأول لبنة لازم كل واحد فينا يقول من أول لبنة؟ أنا، وإنت تقول أنا، كل واحد فينا يقول إيه؟ أنا اللبنة. يعني كنت عمال تتكلم عن مين؟ عن الآخرين. عايزين الدعوة نقيم اللبنة، نوجد اللبنة. طب ما أنا وجد، ما أنا وأنا بحاول إيجاد اللبنة أجتهد مع إيجاد مين؟ أنا نفسي كلبنة. فمهم جدا يا إخواني الكرام، فهنا فتنة لهذين القلب وقوة للقلب الحي السليم، لأنه يدفع تلك الفتن، فدفعه للفتن المرضوع عليه إيه؟ قوة للقلب، يعني قوة للقلب، لأنه يرد، يعني يرد ذلك ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق. يخبت إيه؟ يخبت للحق، يخبت يا إخوان الحق، ويطمئن، يعني يخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان، فبذلك إيه اللي يحصل له؟ فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له. لأن الله عز وجل بيعمل إيه مع المؤمن؟ بإيه؟ حبب إيه؟ إليكم الإيه؟ وزينه إيه؟ وكره إليكم إيه؟ الكفر والفسوق والعصيان. مهم جدا. الشيخ حسين تيمية وبيتكلم في الجزئية ديت في كتاب الجزء السابع قضايا الكفر والإيمان، مهم جدا الكفر والفسوق والإيه؟ والعصيان، كفر وفسق وعصيان وإيمان. فبيحبب إليك الإيمان، فأنت خلي حبك للإيمان حبا كاملا، فحبك للإيمان بخلال زيادة الإيه؟ الأعمال. فمن حبك للإيمان ومن خلال زيادة الأعمال، من خلال استغلال العشر الأوائل منين؟ من ذو الحجة. بنقولها تجاوزا، لكن احنا هنستنى العشر أوائل من ذو الحجة؟ نستناها؟ ها؟ ممكن ما تجيش، لكن ايه، خلينا احنا اللالده في دعاء مستجاب، وفي نزول اله اللالده ولا ما فيش؟ فيه، وقرآن الفجر كان مشهودا، والمستغفرين بالايه؟ بالاسحار، ودعاء الايه؟ ادعية الايه؟ النوم، وادعية الاستيقاظ من النوم، كل دي مناسبات جميلة هي يا اخواني الكرام، يعني ومواسم وازمنة مباركة ايها الاخوة الكرام. طب ليه احنا طب ما انت مستنى دي، ومش بيقولوا عويل بلاده عويل بلاد الناس؟ مش بيقولوا كده؟ ما بيقولوش. فانت بلادك ايه النهارده؟ نزول الاله، الليل، الاسحار، قران الفجر. يبقى انت تسيب ده كله ومستني اللي جاي؟ طب ما انت ما عملتش في اللي انت فيه، مش هتعمل في اللي جاي. خلي بالك، يعني لان الهمه الضعيفه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى اضعف. يعني زي ما الناس تقول مثلا ايه، والله ان ده الناس عاملين لنا عمل، والناس حازننا في المنطقه دي، عايزين نسيبها. طب ما انت هتسيبها وتاخد نفسك معاه وتروح مكان تاني، هتلاقي ايه اصحاب نفسك مستنيينك هنا. الدنيا والشيطان والمعاصي هي هيها يا اخي الكريم. فيقول فيزداد ايمانا بالحق ومحبه له وكفرا بالباطل وكراهه له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان، في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم، يبقى هنا هو في ضعف من من من إلقاء الشيطان. أما القلب الصحيح السليم، إلقاء الشيطان بيعمل له إيه؟ بيزيده إيه؟ بيزيده قوة. أنا عايزك تمارس الموضوع ده. يبقى إلقاء الشيطان يعمل معك إيه؟ يقويك، بس يقويك إيه؟ لو أنت بتعمل إيه؟ اما بتاخد القاء الشيطان بتعمل ايه؟ تجد في السير، تجد في الدعاء، تجد في القيام، تجد في قراءة القرآن، تجد في الامر عن منكر، تجد في اصلاح القلب والنفس. يعني وقال حذيفة ابن اليمان، حديث الذي اخرجه مسلم، قال رسول قال حذيفة ابن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى كلام ابن القيم جايبه منين؟ من كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ أما ترد الباطل ينكت في قلبك نكتة ايه؟ بيضاء. إيه؟ حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهنا يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه يعني فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا. وقسم بين كل عود عود وعود إيه؟ عود يعني. وقسم القلب عند عرضها على قسمين إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها زي السفنجة. وضع زي السفنجة يا إخوان الكرام ها؟ كما يشرب السفنجة الماء. وده كلام شيخ الإسلام تيمية والإمام القائم كان يسأله سؤال في المسألة دي فرد عليه بنفس الايه بنفس الكلام قال له ما يكونش قلبك مثل الايه السفنجة. واضح. وهنا يقول حتى يقول كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا فإذا سود وانتكس. إخواني الكرام عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان الهلاك. ودي نقطة لازم نخلي بالنا منها إخواني الكرام إن إحنا ساعات بنستهتر بالفتنة وساعات بنستهتر إيه بالمعصية ونظن ان ايه ان في وقت جاي هنتوب وقت جاي هنقلع عن المعصية وساعات الوقت ايه ما بيجيش وانت ناس انك انت بتضعف القلب فمبما تكون المقاومة عندك في عند المعصية تكون ايه اقوى في اللي ايه من اللي جاي. اللي جاي القلب يكون ايه اضعف يكون اضعف فما يضعف بالمعصية انت مقاومتك بتايه بتضعف تقوم تستسلم للمعصية وتقول ايه كما يقول الناس ضربوا الأعور على عينه قالوا خسرانة خسرانة وتنك ايه تمشي تمشي تمشي لحد ما تسيب الصلاة وتسيب الالتزام وتسيب الدعوة وتسيب كل حاجة وانت وعن ايه وتفكر نفسك نفسك تبقى زي دول. لو انت في الكلية نفسك تمشي مع البنات زي ما الناس بتمشي مشيت مع البنات وشربت سجاير وعملت كذا وعملت كذا وتلاقي نفسك بعد 5-6 سنين انت بقيت بعيد جدا عن طريق الله عز وجل وبقى عودتك للطريق بقيت من اصعب الايه الامان اللي انت بتتمنيها يا اخوان الكرام. وبعدين تلاقي ان الزمن يعني ضغط عليك وابتدى يجري جامد جدا وصحتك ما بقتش تساعدك وامكانياتك بقت ضعيفة تقوم هنا ايه وربما يكبس عليك المرض وربما يعني يقبل عليك الموت يا أخي الكريم. فهنا الآفتين مرضان يبقى إذن أما القلب يبقى بنفس الكافية كالجوس موخيا بيعرض عليه مرضان خطران متراميان إلى الهلاك. يعني إيه هيأدوك إلى الهلاك. المرض الأول اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف ايه منكر والمنكر ايه والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. الثاني ودي نقطة مهمة جدا جدا بعد ما كان بيتحكم الى الشرع يقول لك ايه الدليل انت بس قول ايه الدليل الفيصل بيني وبينك الدليل في المسائل وقت الخلاف. لا ابتدى دخل مكان الدليل الهوى يقول تحكيم هواه على ما جاء به الرسول وانقياد صلى الله عليه وسلم وانقياد الهوى واتباعه له. يعني اخوة انا احنا في خلال الاحتكاك كان فيه ناس موجودين معانا في السبعينات وكانوا لهم اسم وكانوا بيحفظوا وفي بعضهم ألف كتب. اتقابلنا مثلا من مد فبيقول في نقطة في الوضوء بيسأل فيه فأنا بقول له كذا كذا كذا كذا قال لا كان غير صحيح. طب قلت له الدليل كذا كذا قال لا والدليل ما لا برضو لا الكلام ده ما يدخلش العقل الكلام ده مش صحيح. انا ما اقبلش الكلام ده. والدليل ايه؟ واضح جدا. طب هو كان كده زمان؟ لا، ده كان ايه؟ ده كان يعني متشدد، كان متشدد جامد جدا جدا جدا. فخلي بالك يا اخي الكريم. يبقى اذا هنا كالجوزي مخين اتعرض له ايه؟ مرضان، اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف منكرا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطل والباطل ايه اخواني؟ والباطل ايه؟ والباطل حقا، والباطل ايه؟ والباطل حقا. والثاني تحكيم هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى اتباع له. اما القلب الابيض، النقطة مهمة جدا برضو، قد اشرق فيه نور الايمان، واضح، وازهر فيه مصاح مصباح، فاذا عرضت عليه الفتن النتيجة انكرها وكرهها. فانكروا كره للفتنة بيعمل ايه؟ يزداد نورا يعني واشراقا وقوة. يعني يبقى هنا اما بيرد الفتنة، اما بيرد المعصية، قلبه بيزداد ايه؟ بيزداد نور واشراق وقوة. والفتن التي تعرض على القلوب هي اسباب توجف، فالاولى توجب فساد الايه؟ القصد والإرادة، والثانية توجب فساد الايه؟ العلم والاعتقاد. الاثنين دول يا اخواني ياخدون الكلام الامام ابن القيم في كتاب طريق الايه؟ الهجرتين وباب السعادتين. قال فيهم الامام ابن القيم في الجزئية دي ان العبد في سيره الى الله جل وعلا، العبد في سيره الى الله عز وجل والدار الاخرة، يحتاج الى قوتان، قوة علمية نظرية وقوة ايه؟ وقوة عملية ارادية. يعني والعبد مش هيقدر يمشي الا بالايه اخواني؟ الا بهاتان القوتان. فهنا الفتن ايه؟ الشهوات بتعمل ايه اخواني؟ بتوجب فساد الايه؟ القصد والايه؟ والارادة، لانك انت عايش شهوات بانواعها المختلفة. والثانية الشبهات توجب فساد العلم والايه؟ والقصد والارادة اللي هي القوة الايه؟ القوة الايه؟ العملية الارادية. ها مش كده يا اخواني؟ والتانية واضح، القوة ايه؟ القوة الايه؟ العلمية الايه؟ النظرية. القوة العلمية الاخوان ايه؟ القوة العلمية، القوة العلمية، القوة العلمية النظرية. القوة العلمية اخوان ايه؟ النظرية. وقد قسم الصحابة رضوان الله عليهم، قد قسم الصحابة رضوان عليهم القلوب الى ايه؟ الى الى كم يا اخواني؟ يعني الى اربعة اقسام كما صح، واضح؟ كما صح، واضح يا اخواني؟ كما صح عن حذيفة ابن اليمان قوله القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، واضح؟ فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، واضح؟ عرف. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. يبقى هنا إخواني الصحابة قسموا القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة ابن اليمان، كما صح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، أن القلوب إيه إخواني؟ القلوب أربعة: قلب أجرد، قلب أجرد فيه سراج يعني يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب وقلب أغلف فذلك قلب الكافر اثنين، وقلب منكوس فذلك قلب الايه قلب الايه قلب المنافق. يا اخواني هنا وقلب منكوس فذلك قلب النافق عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر وأبصر ثم إخواني ثم عمى، واضح. وقلب تمده مادتان، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهم. يبقى هنا يا اخواني مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من كلام الامام ان الفتن بتورد على القلوب، عرض على القلوب، اذا على القلوب الفتن بتورد على القلوب وهي اسباب مرضها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. حد يقول لنا فتن الشهوات بتعمل ايه وفتن الشبهات بتعمل ايه؟ فتن الشهوات بتعمل ايه؟ بحس ان اكون عندي في فصل بولده نفسي تبقى انت في هنا وماسك عصاي والفصل ده قدامك، بص هتجري وراهم كلهم. احنا قلنا الشهوات بتعمل ايه؟ بتفسد القصد والايه والاراده، والشبهات بتفسد الايه العلم والاعتقاد. كما قال الامام ابن القيم بصفه اجماليه: السائر الى الله والدار الاخره، بل كل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين، قوه علميه نظريه، ودي اللي بيفسدها الايه الشبهات. اشاطر. وقوة عملية إرادية، دي بيفسدها ايه؟ شهوات. يعني فالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين أعلام الطريق ومعاطيه. وضع إخواني. وبالقوة العملية يسير حقيقة إلى، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا يعني إلى الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى يعني، واستشعر القرب من المنزل فهان عليه مشقة السفر، وكلما شكت نفسه من كلال السير ومواصلة الشدة والرحل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فبذلك يحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة. واضح يا إخواني؟ فرحا وإيه وهمة، فرحا وهمة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب